فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أحسن الله إليك. هذا يقول: طفت للوداع ولله الحمد، وكان معي بعض العسل فبعته لزميل معي بربح معين، فهل يلزمني إعادة الطواف علما بأن هذا العسل الذي تم بيعه يقدر بكيلو؟ لا بأس يا أخي من البيع والشراء في الحج. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية من آيات الحج. كانوا يتحرجون من الاتجار في أيام الحج، فرفع الله هذا الحرج وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب. يعني أن تتاجروا في موسم الحج، إذا أدى أعمال الحج على الوجه المطلوب فلا بأس أن يتاجر مع ذلك وفي أثناء ذلك. نعم. Saya sudah melakukan tawaf wada alhamdulillah, dan saya masih mempunyai beberapa madu. Lalu saya jual ke teman saya dengan laba tertentu. Apakah saya harus mengulangi tawaf wada saya padahal madu yang dijual hanya 1 kilogram saja? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, tidak mengapa jual beli pada saat haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Artinya tidak mengapa kalian mencari rezeki dari Rabb kalian. Dan ayat ini berkenaan dengan ibadah haji. Dan sebabnya karena para sahabat merasa berdosa jika berjualan pada saat ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berdagang boleh hukumnya pada saat ibadah haji, dan tidak mengapa jika kalian mencari keutamaan rezeki dari Rabb kalian. Artinya, silakan kalian berjualan selama kalian sudah melakukan ibadah haji dengan cara yang disyariatkan. Oleh karenanya, boleh hukumnya berjualan di saat menunaikan ibadah haji ataupun setelah selesainya ataupun bahkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.